قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الأوثان جمع وثن، والوثن كل ما عبد من دون الله كالقبور والأحجار وغيرها، فالوثن أعم من الصنم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك يقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والنصيب الحظ والمقدار، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت كلمة تقع على الصنم والساحر والكاهن، والطاغوت المراد به هنا الشيطان. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة أي جزاء، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وجعل منهم القردة هم أصحاب السبت الذين مسخ الله شبابهم إلى قردة وشيوخهم إلى خنازير عقوبة لهم. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسردا. أما سبب نزول الآية الأولى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نزلت في كعب بن الأشرف وحيي بن الأخطب، وهما من علماء اليهود. قدما إلى مكة فسألهما المشركون: أنتما أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرانا عنا وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أنتم خير وأهدى سبيلا. قال ذلك بغيا وحسدا، وإلا فهما يعلمان أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق. فأنزل الله جل وعلا قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه؟ والصنبور الرجل الفرد الضعيف الذليل بلا أهل ولا عقب ولا ناصر، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لكعب بن الأشرف: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحديد وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير منه. قال: فأنزل الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وأنزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير. فقال: قال الإمام أحمد: حدثني محمد بن أبي عدي به، وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن، ورجاله كما قال مقبل رجال الصحيح، إلا أن الراجح إرساله كما هو في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا الباب هو ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مناسبته لكتاب التوحيد أن المصنف لما ذكر التوحيد وما ينافيه أو ينقصه من الشرك ذكر في هذا الباب أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، وقصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه من الفرى الشائعة عند كثير من القبريين المنحرفين، بل عند عامتهم، وكذلك عند أولئك الذين لم ينهلوا من معين السنة الصافي، فهم يقولون هذه الأمة المحمدية أمة التوحيد لا يمكن أن يقع فيها شرك، ويحملون بذلك على أهل السنة الذين يعملون النصوص من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي دالة على وقوع الشرك في الأمة لا محالة. ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ثم ذكر قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه التعجيب والاستنكار، ألم تنظر إلى هؤلاء اليهود والنصارى كذلك الذين أعطوا حظا من كتاب الله الذي فيه بيان الحق من الباطل، ومع هذا يصدقون بالباطل من عبادة الأصنام والكهانة والسحر ويطيعون الشيطان في ذلك. وذكر الآية ومناسبتها للباب أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا ينكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعل اليهود والنصارى موافقة لهم ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قوله جل وعلا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، هل أنبئكم أي أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتموه في حقنا من الذم زورا وبهتانا من قولكم في حقنا ما رأينا شرا منكم مثوبة عند الله، أي جزاء عنده يوم القيامة نصب على التمييز مثوبة، وهذا يصدق عليكم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات لا نحن. من لعنه الله طرده وأبعده من رحمته وغضب عليه غضبا لا يرضى عليه من بعده أبدا، وجعل منهم القردة وهم أصحاب السبت من اليهود، والخنازير قيل هم شيوخهم الذين مسخوا خنازير كما مسخ شبانهم قردة، وقيل الخنازير كفار مائدة عيسى من النصارى، وقيل كلا المسخين في أصحاب السبت من اليهود كما مر. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاعه فيما سول له، فيقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب هل أخبركم بمن ينال شر الجزاء يوم القيامة عند الله؟ إنه من اتصف بهذه الصفات التي هي الإبعاد عن رحمة الله ونيل غضبه الدائم، ومن مسخت صورته ظاهرا بتحويله إلى قرد أو خنزير، وباطنا بطاعة الشيطان وإعراضه عن وحي الرحمن. وهذه الصفات إنما تنطبق عليكم أنتم يا أهل الكتاب، ومن تشبه بكم لا تنطبق علينا. ومناسبة الآية للباب أنه إذا كان في أهل الكتاب من عبد الطاغوت من دون الله فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. لعلك الآن عرفت طريقة الاستدلال عند الإمام رحمه الله، إنما يصدر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لتتبعوا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة من يتبع أهل الكتاب حذو القذة بالقذة أو حذو النعل بالنعل. وإذا فما وقعوا فيه سيقع فيه بعض هذه الأمة. فكذلك أولئك الذين عبدوا الطاغوت من دون الله وعبدوا الجبت أيضا سيكون في الأمة من يفعل فعلهم ويقتفي أثرهم حذو النعل بالنعل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسردا. الذين غلبوا على أمرهم أي على أمر أصحاب الكهف هم أصحاب الكلمة والنفوذ. لنتخذن عليهم أي حولهم مسجدا يصلى فيه ويقصدهم الناس ويتبركون بهم. فأخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف على وجه الذم لهم أنهم قالوا لنتخذن حولهم مصلى يقصده الناس ليتبركوا بهم. ومناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على أنه سيكون في هذه الأمة أن يتخذوا المساجد على القبور كما كان يفعله من كان قبلهم. فقد أخبر سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن اليهود الذين أعطوا علما من كتاب الله وكذلك عن النصارى الذين أعطوا علما من كتاب الله يريد التوراة والإنجيل وما فيهما من استحقاق الله وحده للعبادة ومع ذلك يصدقون بالباطل من عبادة الأصنام والكهانة والسحر يطيعون الشيطان في ذلك ويفضلون أهل الباطل على أهل الحق حسدا وبغيا. وفي هذا ذم لهم وتحذير لنا أن نصنع صنيعهم. وقد أضاع اليهود دينهم وطعنوا في دين الإسلام الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. فقال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء العائبين لدينكم هل أخبركم بمن ينال شر الجزاء عند الله يوم القيامة؟ هم اليهود الذين لعنهم الله وغضب عليهم غضبا لا يرضى بعده أبدا. وقد عوقب أصحاب السبت منهم بالمسخ إلى قردة وخنازير وجعل منهم من يعبد الطاغوت. فكذلك يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت من دون الله. وقد علم أنه لما اكتشف الناس أصحاب الكهف وكانوا فتية صالحين فروا بدينهم من قومهم المشركين ورأى الناس المعجزة العظيمة ببعثهم بعد 309 سنين اختلفوا في شأنهم ماذا يصنعون. وقال أصحاب النفوذ والكلمة منهم لنتخذن عليهم مسردا ليعرفوا فيقصدهم الناس وليتبركوا بهم. ولا يخفى ما في ذلك من ذرائع الشرك المنهي عنها. ولذا ذمهم الله بذلك تحذيرا لهذه الأمة أن تسلك طريقة النصارى. وقد وقع في بعض بلاد المسلمين تعظيم قبور الصالحين ببناء المساجد عليها إلى أن آل الأمر إلى عبادتها. وقد شابهوا بذلك النصارى والعياذ بالله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ أخرجاه في الصحيحين وهذا لفظ مسلم. والسنن بفتح السين الطريق، لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي الذين قبلكم من الأمم، حذو منصوب على المصدر أي تحذون حذوهم. القذة بضم القاف واحدة القذذ، وهي ريش السهم، وله قذتان متساويتان. حتى لو دخلوا جحر ضب، أي لو تصور دخولهم فيه مع ضيقه لدخلتموه لشدة سلوككم طريق من قبلك. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قالوا أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم أو تعني اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ استفهام إنكاري، أي فمن هم غير أولئك؟ والمعنى يخبر صلى الله عليه وسلم خبرا معناه النهي عما يتضمنه هذا الخبر، أن أمته لن تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا ولو كان شيئا تافها. ويؤيد هذا الخبر بأنواع من التأكيدات، وهي اللام الموطئة للقسم لا تتبعن، ونون التوكيد، ووصف مشابهتهم بأنها كمشابهة قذة السهم للقذة الأخرى، ثم وصفها بما هو أدق في التشبيه بهم، بحيث لو فعلوا شيئا تافها غريبا لكان في هذه الأمة من يفعله تشبها به، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن فيه دليلا على وقوع الشرك في هذه الأمة، لأنه وجد في الأمم قبلنا، ويكون في هذه الأمة من يفعله اتباعا له. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طرق اليهود والنصارى، فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حتى تشبهوهم وتساووهم مثل تساوي ريش السهم عند الرمي، فلا تدعون شيئا فعلوه إلا فعلتموه، حتى لو تصور دخولهم جحر ضب لدخلتموه لشدة سلوككم طريق من قبلكم. وقد مثل صلى الله عليه وسلم بجحر الضب لضيقه وكثرة انحرافاته لتأكيد كمال التبعية، وأنت ترى ذلك ظاهرا في كثير من أبناء هذه الأمة، فإنهم يتبعون أولئك حذو النعل بالنعل في ملابسهم، في قصات شعورهم، في حركاتهم، في سكناتهم، في بيوتهم، في تصوراتهم وأخيلتهم، في عاداتهم ومبتذلاتهم، حتى لا يكاد يطابقونهم فيما يفعلون وما يتركون، بل إنه قد دعا إلى ذلك بعض من يقال له من أصحاب التنوير عميد الأدب العربي، فإنه لما ذهب إلى باريس ومسخ كما مسخ من قبل باتباع الشيطان الرديم، عاد يقول في مستقبل الثقافة في مصر ينبغي علينا أن نتبع أولئك القوم ظاهرا وباطنا حتى نكون كمثلهم في كل شيء، حتى تكون فضلاتنا كفضلاتهم. فصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من التشبه بالمشركين، ودل الحديث على أنه ما من شيء يفعله أهل الكتاب مما ذمهم الله به إلا ويفعله جهال هذه الأمة، هو خبر معناه النهي عن متابعته، وقد وقع ما أخبر به صلى الله وسلم عليه، وهذا من علامات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معجزات. وقد حذر هو صلى الله عليه وسلم من التشبه بالمشركين، فقال من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه بهم في عباداتهم وعاداتهم يؤدي إلى فساد دين المسلمين ومحبة أعداء الدين وتعظيمهم والإعجاب بما هم عليه. فالواجب عليهم الحذر من التشبه بغير المسلمين فيما يخالف شرع الله. الواجب علينا لزوم الطريق المستقيم مع دعاء الله سبحانه بالثبات على هذا الدين إلى يوم نلقاه. وقد التفت إلى ذلك علماؤنا عليهم الرحمة، وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا عظيما فردا في بابه فذا في مجاله، هو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لأن هذه الأمة أمة قائدة وليست بمقودة، هي أمة تقود الأمم لأنها تحمل ما لا يحمله أحد على ظهر الأرض. عندها الوحي المعصوم، أخبار فساقها وندامة ملوكها وأمرائها، أخبار القيان المغنيات المتبذلات، أخبار الراقصات، هذه الأخبار كلها في هذه الأمة مروية بالأسانيد كما تجد في كتاب الأغاني لأبي الفرج، فإنه يسوق بإسناده خبر غانية قامت ترقص بين يدي أمير أو ما أشبه، يسوقه بالإسناد، فإذا دخله شك في بعض رجال الإسناد اعتذر فقال: واعلم أنه إن وقع شيء في هذا الإسناد فإنه لم يقع من قبلنا، فأخبار القيان المغنية وأخبار مجالس الشراب في هذه الأمة مروية بالأسانيد وكتب السابقين، أعني ما يدعونه من الكتب المقدسة عندهم مقطوعة الأسانيد، وأقرب إسناد إلى من أوحي إليه الإنجيل لرجل أتى بعده بسبعين سنة، ولد بعد أن رفع بسبعين سنة. فاحمدوا الله على هذا الدين، الحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثوبان راوي الحديث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه، وسكن بعده الشام، ومات بحمص سنة 54 رضي الله عنه. زوى لي الأرض أي طواها وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره، فأبصر ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ما زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل أي ما زوى لي منها، وأن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله زوي لي منها. الكنزين كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم. الأحمر عبارة عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، والأبيض عبارة عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، والأحمر والأبيض منصوبان على البدن بسنة السنة الجدب بعامة صفة لسنة روي بالباء بعامة وبحذفها بسنة عامة أي بجدب عام يكون به الهلاك العام من سوى أنفسهم من غيرهم من الكفار. بيضتهم قيل ساحتهم وما حازوه من البلاد، وقيل معظمهم وجماعتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا حتى يوجد ذلك منهم، فعند ذلك يسلط الله عليهم عدوهم من الكفار. والأئمة المضلون الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس، وإذا وقع عليهم السيف أي وقعت الفتنة والقتال بينهم لم يرفع إلى يوم القيامة، أي فتبقى الفتنة والقتال بينهم فقد كسر الباب كما قال رسول الله. وأدى ذلك حذيفة إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا يكسر. قال: ويحك، يفتح. قال: بل يكسر، لأنه إذا كسر فلن يعاد إلى وضعه الذي كان عليه بعد إلى يوم القيامة. هو معنى الحديث الذي رواه ثوبان هاهنا، قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وأنت ترى يقتل بعضهم بعضا، يريق بعضهم دماء بعض، يعتدي بعضهم على بعض، وقعت الفتنة بقتل عثمان رضي الله عنه ولم ترفع إلى يوم الناس هذا، ولن ترفع إلى قيام الساعة، ولن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، بالمشركين أي ينزلون معهم في ديارهم، ومقدمات ذلك معلومة. فأنت ترى التكفيريين العالميين الذين هم قادة التكفير في العالم يطلبون اللجوء في لندن وغيرها من عواصم الكفر، ويهاجمون المسلمين في ديار الإسلام ويكفرونهم لأنهم بزعمهم يعقدون التحالفات مع أولئك المشركين، أو يكون بينهم وبينهم ما لا يكفر المسلم بسببه كالاستعانة بالمشركين بشروطها إلى غير ذلك. فالواحد من هؤلاء يطلب الجنسية أو يطلب اللجوء السياسي أو ما أشبه من أجل أن يعيث في الأرض فسادا حيث هو، ولو أخذ بقانونه لكفر، ولكان التكفير أولى بالنزول عليه قبل غيره. رؤوس التكفير في العالم في جحور أهل الشرك وتحت مظلاته، فنسأل الله أن يعاملهم بعدله وأن يكشف عنهم ستره، إنه على كل شيء قدير. تيلحق فئام أي جماعات بالمشركين. خاتم النبيين هو آخر النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي أمر الله. الظاهر أن المراد به الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة. تبارك وتعالى، تبارك كمل وتعاظم وتقدس، ولا يقال تبارك إلا لله، وتعالى تعاظم وكمل علوه سبحانه وتعالى سبحانه. هذا حديث جليل يشتمل على أمور مهمة وأخبار صادقة يخبر فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا جمع له الأرض حتى أبصر ما تملكه أمته من أقصى المشارق والمغارب. وهذا خبر ولد مقبره، وقد اتسع ملك أمته حتى بلغ من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، ولم يذكر الشمال ولا الجنوب، وهذا من علامات النبوة. صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عما رأى، واتساع ملك الأمة كان من المشرق إلى المغرب ليس من الشمال إلى الجنوب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أعطي الكنزين فوقع كما أخبر، فقد حازت أمته ملكي كسرى وقيصر بما فيهما من الذهب والفضة والجوهر. وأخبر أنه سأل ربه لأمته ألا يهلكهم بجدب عام، وألا يسلط عليهم عدوا من الكفار يستولي على بلادهم ويستأصل جماعتهم، وأن الله أعطاه المسألة الأولى وأعطاه المسألة الثانية ما دامت الأمة متجنبة للاختلاف والتفرق والتناحر فيما بينها. الناس يخشون من الجوع ويدعون إلى تحديد النسل وتقليل عدد المسلمين، لأن ما في الأرض بعد لن يكفي لإطعام هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ربه أنه لن يهلك أمته بسنة عامة، أي بجدب شامل عام محيط. فهذه واحدة، فلا خوف على الأمة من هذا أبدا. شيء آخر أنه لا خوف على الأمة من عدو خارجي عنه، كائنا من كان وما كان، ومهما امتلك من القوة وحاز من التقنية الحديثة، فإن ذلك يبطله الله رب العالمين وينصر المؤمنين شريطة ألا يختلف المسلمون بينهم. فالذي يحجب هذه عن الأمة وهذا الذي وقع فيه، فإذا وجد ذلك في الأمة سلط الله عليهم عدوهم من الكفار، يعني التفرق والتناحر. وقد وقع كما أخبر حينما تفرقت الأمة وتخوف صلى الله عليه وسلم على أمته خطر الأمراء والعلماء الضالين المضلين، لأن الناس يقتدون بهم في ضلاله، وأخبر أنها إذا وقعت الفتنة ووقع القتال في الأمة فإن ذلك يستمر فيها إلى يوم القيامة، وقد وقع كما أخبر فمنذ حدثت الفتنة بقتل عثمان رضي الله عنه وهي مستمرة إلى اليوم، وقد قتله الخوارج الذين خرجوا عليه وانحازوا ناحية فعدوا عليه فقتلوه وعاثوا في الأرض فسادا. فهذا من ثمرات الخوارج المرة ما زالت في الأمة إلى يوم الناس هذا، ثم هي بعد مستمرة إلى أن يخرجوا مع الدجال. ولكن كما قال رسول الله في شأن أولئك الخوارج عليهم من الله ما يستحقونه، قال كلما طلع قرن منهم قطع. فالحمد لله رب العالمين. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض أمته يلحقون بأهل الشرك في الدار والديانة، وأن جماعات من الأمة ينتقلون إلى الشرك وقد وقع كما أخبر، فعبدت القبور والأحجار والأشجار. وأخبر عن ظهور المدعين للنبوة وأن كل من ادعاها فهو كاذب، لأنها انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم. وبشر صلى الله عليه وسلم ببقاء طائفة من أمته على الإسلام رغم وقوع هذه الكوارث والويلات، وأن هذه الطائفة المنصورة نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن هذه الطائفة مع قلتها لا تتضرر بكيد أعدائها ومخالفيها لا من خارج ولا من داخل. ومناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن جماعات من أمته ستعبد الأوثان، ففيه الرد على من أنكر وقوع الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأولئك الذين أنكروا وقوع الشرك في الأمة إنما يريدون الرد على أهل التوحيد الذين يحذرون الأمة من الوقوع في الشرك وينحون باللائمة على أولئك الذين يزعمون أنه لا شرك سيقع في الأمة لأنهم خدعوا الأمة وضللوا أبناءها وحرفوهم عن الصراط المستقيم. فهؤلاء يقولون لا، لن يقع شرك في الأمة، أمة التوحيد، وأهلها يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يعلمون أن لا إله إلا الله لها نواقض يخرج المرء بها من الإسلام علم أو لم يعلم، ولها شروط لا بد من تحققها، بل لها معنى كثير من أولئك لا يعلمه، فإنما يعلمون من معنى لا إله إلا الله ما يقع دون ما كان يعلمه أبو جهل. وكما قال المصنف رحمه الله: فتبا لمن كان جهال المشركين أعلم بمعنى لا إله إلا الله منه. هذا الحديث حديث أبي سعيد، وكذلك حديث ثوبان بعده، فيه أن الله عز وجل جمع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ملك الأمة حتى أبصر ذلك الملك من أقصى المشارق إلى أقصى المغارب، وقد وقع مصداق ذلك الذي أخبر به، وملكت الأمة العالم القديم كله إلا قليلا لم تكن تعلمه، حتى بلغ ملكها من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، وأخبر أنه أعطي الكنزين فوقع كما أخبر، فقد حازت أمته ملكي كسرى وقيصر بما فيهما من الذهب والفضة والجوهر في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه الذي أنفق كنوزهما في سبيل الله، وحمل تاج كسرى وما في خزائنه إلى عمر فقال: إن قوما حفظوا هذا لقوم أمناء، يعني لم يقترب واحد منهم إلى شيء من هذا ولم يطمح بصره إليه، إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم ممن تبعهم بإحسان. لما فتحوا المدائن وحملوا كنوز كسرى إلى عمر نظر إليها وقال: إن قوما أدوا هذا لقوم أمناء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم يعلمون قيمته، التراب أحسن منه في كثير من الأحيان، لأنه يفتن النفس عن طريقها ويحرفها عن صراطها، فالتراب خير منه، ولكن هذا يكون وسيلة من وسائل الشيطان إلى النفس من أجل أن يجعلها بعيدة عن رضا ربها ورضوانه. وقد قيل له رضي الله عنه: إنك قد عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت رعيتك. هذا أمر واضح، أسأل الله الصلاح للمسلمين أجمعين حكاما ومحكومين، إنه على كل شيء قدير. من كمال شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته أن دعا الله سبحانه لهم بدعوتين خيرتين ألا يهلك أمته جميعا ببلاء عام، وقد استجاب الله سبحانه دعوته، كانت الأمم السابقة كقوم عاد وثمود تتعرض لعذاب الاستئصال بخلاف هذه الأمة، فإن الله دفع عنها ذلك ببركة دعاء نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة الثانية ألا يسلط عليها عدوا من الكفار يستولي على بلادهم ويستأصل جماعتهم، وقد أجاب الله دعوته فدامت الأمة مجتنبة الاختلاف والتفرق والتناحر فيما بينها، فإذا وجد ذلك سلط عليهم عدوهم من الكفار، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم حينما تفرقت الأمة. كثير من أهل الإسلام ومن طلاب العلم السلفيين الخلص لا يعرفون حقيقة الحقد الصليبي ولا حقيقة الحقد اليهودي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تذكرون ما وقع في الميدان الذي كانت فيه نصب صدام تمثاله؟ تذكرون ما وقع؟ إن جنديا أمريكيا أغتم تجشم مؤونة أن يصعد إلى قمة التمثال ليضع عليه العلم الأمريكي. تعرفون الحسرة التي تدخل قلب المسلم العارف لحقيقة الأمور؟ حسرة تطفح على جلده، حسرة تكاد تأخذ بمجامع نفسه. تدرون ما تلك الحسرة؟ لأن بغداد كانت عاصمة الإسلام، وقد أذلت ودوخت الشرك وأهله، فكان الحقد الصليبي وكذا الحقد اليهودي كان حريصا على أن يزيحها، وإلى أن يأتي الرمز يوما ما بسقوط بغداد تحت أقدام أولئك الأغتام. فهي مسألة رمزية وراءها ما وراءه، ولكنكم لم تلتفتوا إلى ذلك في حينه، ولعلكم لم تلتفتوا إليه إلى الآن. وقليل جدا من أبناء الأمة الذين يعلمون قبيء الأمر وما وراء الأكمة هم الذين يلتفتون إلى ذلك ويعذبون به في نفوسهم حسرة تطفح على جلودهم تكاد تشل بها أركانهم. وإلى الله المشتكى من غفلة قومي، فاللهم أيقظهم فإنهم راقدون لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هؤلاء لا يمكن أن يستأصلوا جماعة المسلمين، لا يمكن أن يستبيحوا ديار المسلمين استباحة عامة إلا إذا وقع التناحر والتقاتل والسبي بين أبناء الأمة حتى يسبي بعضهم بعضا وحتى يقتل بعضهم بعضا، وهو ما كان. فسلط الله عليهم أولئك الأغتام فوقع الذي وقع، وقع الذي وقع. بغداد عاصمة الخلافة، بغداد الرشيد الذي كان يخرج للقتال للجهاد في سبيل الله جل وعلا بنفسه عاما، ويحج من ماله الخاص أكثر من 100 معه إلى بيت الله الحرام عاما، فصوروه أنه صاحب قيان ومزاهرة، أي وأعواد وقيان وشراب، وليس كذلك، بل كان صالحا وكان من أهل العلم قرينا لمالك رحمهما الله تعالى، وكان مجاهدا في سبيل الله محافظا على دين هذه الأمة. وهو الذي بعث إلى نقفور لما أرسل إليه وقد وقع بعض الاضطراب يهدده، فأرسل إليه الرشيد: يا ابن الفاعلة، لا يأتيك كتابي هذا إلا وقد أرسلت إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي، وقد كان. فأذله ودوخه. وكذلك ما وقع في عمورية بعد ذلك مع المعتصم، إلى غير ذلك من أمجاد هذه الأمة وهي مجاهدة في سبيل الله، ليست بعطشة إلى الدماء وليست بمتعطشة إلى الثروات، هي أعف الناس يدا وأنزه الخلق قلبا، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كثيرا من أبنائها لا يعلمون. بغداد الرشيد، يا لآثارات بغداد، وقد صنعوها ولوثوها بمعرفة حمير اليهود من الروافض، فدخلوا من ناحيتهم وعلى ظهورهم، ثم نظروا بعد إلى دمشق، وكانت للخلافة عاصمة، فجاء دورها. وتعلمون ما يدور بسوريا مما يدعو كثير من المغفلين والمأجورين من العملاء الحاقدين، يدعون إلى الجهاد في سوريا وهم لا يعلمون، حمقى ومغفلون، يزعمون أنهم على شيء وإنما هم كلاب النار، عليهم من الله ما يستحقون. فاحذروا ألا تعلموا أن القاهرة لها نصيب موفور. يا لافارات القاهرة، فما أوقعت بهم القاهرة في حرب الصليبيين بمنسي عند أولئك الأغتام من المشركين. فسيأتي الدور، ونسأل الله أن يوقظ أهل الإسلام حتى يحبطوا ما يخطط لهم بليل، إنه تعالى هو البر الجواد الكريم. الأمراء والعلماء قادة الناس، وبسببهم يهتدي المهتدون. فالأمراء لأجل رئاستهم، والعلماء لأجل علمهم. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم خوفه على أمته من هؤلاء الآئمة إذا ضلوا عن طريق الحق. وقد حكى الله سبحانه ندامة أهل النار على أتباعهم، على اتباعهم الأئمة المضلين بقولهم: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وأما وقوع فتنة القتال في هذه الأمة فقد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من هذه الأمة بالمشركين فيرتدون عن الإسلام برغبتهم، ويشاركون أهل الشرك في السكنى والإقامة معهم، ولا تقوم الساعة أيضا حتى يعبد خلق كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأوثان من دون الله. وقد وقع ما أخبر به، فعبد جهال هذه الأمة قبور الصالحين وغيرهم بأنواع من العبادة كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والطواف وغير ذلك، وسموا ذلك توسلا وتقربا إلى الصالحين، وهذا باطل. فمن عبد غير الله فقد اتخذ وثنا ووقع في الشرك الأكبر، ولا ينفعه انتسابه ولا قوله لا إله إلا الله. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظهور مدعي النبوة، فأخبر عن عددهم وأنهم سيبلغون 30 من الكذابين. والمراد ممن تقوم لهم قوة وشوكة، وإلا فهم أكثر من ذلك الذين ادعوا النبوة والذين يدعونها في هذا العصر. فهنالك من يدعي النبوة في هذا العصر، وهم في الغالب ممن أصيب بالفصام والأمراض النفسية. فالحق أن هؤلاء يتنزل عليهم الوحي من الشيطان، وأما مجال دعوتهم فهو البيمارستان. وأما الذين يدعون النبوة ولهم قوة وشوكة كمسيلمة وميرزا غلام أحمد القادياني، فهؤلاء 30 كما قال المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهم أكثر من ذلك. وقد ظهر مصداق ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده، فقد دعوا ناس النبوة ولكن الله سبحانه أظهر كذبهم وافتراءهم. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم النبيين لا نبي بعده، والحق منصور إلى يوم القيامة. فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أنه لا تزال فيها طائفة منصور حافظة لهذا الدين، قائمة بالعلم والجهاد والذب عن الدين، لا يضرهم من خذلهم وترك نصرتهم، ولا يضرهم أيضا من حاربهم، أي من كان من خارجهم، ولا من خذلهم وخذل عنهم من داخلهم، ولا يضر ذلك الثابتين على الحق، فإن الله ناصرهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذه الطائفة الثابتة على الحق باقية إلى قيام الساعة، والمقصود إلى قرب قيامها، لأن الساعة إنما تقوم على شرار الخلق. وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ما بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام بحيث لا يبقى إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، فالطائفة المنصورة باقية إلى قبيل قيام الساعة، إلى حين هبوب الريح الطيبة فيقبض الله أرواحهم. ويتبين لنا بعد هذا أن في هذه الأمة من يقع في الشرك بالله وعبادة الأوثان والطواغيت، فالواجب علينا عبادة الله وحده لا شريك له، واجتناب عبادة الأوثان وصرف العبادة لله وحده دون سواه.